ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ غير مشروع، لا يشرع للنساء لا ولا الإقامة. الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.